نعم كمال محبة وكمال تعظيم. نعم إلا يعزوه. نعم ما هناك تعبير آخر حيث نظرت هذا المعنى للعالم. إذا قلنا له الحمد الحمد لله رب العالمين وكفاك حسنا ووصل محمود الكمال مع المحبة والتعظيم صار هذا لا لا العامي ما ما ما يصلح بها التعريفات. العامي يقول الحمد لله لأن الله ذو نعم كثيرة ونقم مدفوعة وهذه الخيرات التي نشوفها كلها من الله فله الحمد. هذا أحسن لقلب. لو قلت إن الحمد هو وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم خطنا البحر ما نعرف الكلام هذا. قل الحمد لله يعني الله عز وجل كريم رحيم وهكذا. ممكن أقول مدح ها؟ نعم ما نقول مثل المدح الحمد لله المدح لكن نعم. حتى المدح تنزل الرتبة عند العام حتى هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.